القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كيف نحصل على السعادة ونصل إليها؟ بالطبع للمشاعر الإيجابية علاقة وطيدة بالسعادة، أما المشاعر السلبية فقد تبددها وتجعلها بعيدة عنا. الكاتب الكويتي الأستاذ عبد الله علي العبد الغني يسرد بعضا من التأملات في كتابه الممتع افعل شيئا مختلفا، فيقول عن طريقة الوصول إلى السعادة: تعال معي نتأمل هذه القصة الرمزية الشهيرة، وفيها أن رجلا بحث طويلا عن السعادة حتى تعب، فأرشدوه إلى حكيم في بلاد بعيدة، وبعد مشقة وألم وصل إليه، لكن الحكيم جعله ينتظر طويلا حتى يخرج إليه، والرجل يمتلئ غيظا، ثم خرج ومعه الشاي وأخذ يصب للرجل حتى امتلأ كوبه وانسكب الشاي على ملابسه، فاستشاط الرجل غضبا وقال: ماذا تفعل؟ توقف، الكوب ممتلئ. قال الحكيم: هذا رائع، لقد تعلمت الدرس الأول، فسجل عندك. القلب والعقل الممتلئان بالأفكار والمشاعر السلبية لا يقبلان السعادة والمشاعر الإيجابية. اذهب الآن وأفرغ كوبك، ثم عد مجددا لأعلمك الدرس الثاني. ومن التأملات الإيجابية للنجاح والتألق في الحياة قول تشارلز ديكنز: انطلق نحو تحقيق أهدافك، كن قاسيا إذا احتاج الأمر، أو رقيقا إن كان ذلك سيجدي، المهم هو أن تنطلق، اعمل على أن تتخطى كل العقبات لتفوز بالسباق. ويقول كليفني كولدج: لا شيء في العالم يمكن أن يحل محل الإصرار، الموهبة لا يمكن أن تكون البديل، فليس هناك أكثر شيوعا من أشخاص موهوبين غير ناجحين، والعبقرية ليست بديلا، والتعليم ليس بديلا، فالعالم مليء بالمتعلمين المهملين. الإصرار والعزم وحدهما هما القوة الهائلة. ومن التأملات الذهبية التي تساهم في بناء الإنسان: لا يهم من أي مكان أتيت، المهم إلى أين أنت ذاهب، إذا حسن البدء حسن الختام. إذا كنت تشك في قدرتك على إنجاز شيء ما فلن تستطيع إنجازه، ثق في قدرتك ثم كن قويا بما فيه الكفاية حتى تستطيع مواصلة العمل حتى الإنجاز. حتى إن كنت تشك في الجميع فلا تشك في نفسك أبدا، اجعل الكل يراك، فذلك سوف يظهر مقدرتك ويخرج مواهبك إلى النور. وكن دائم الاستمرار بألا تتوقف أبدا إذا ما بدأت نحو هدف هام بالنسبة لك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.